هو يأثم إذا كان يخشى الله، أما إذا كان يخشى الوظيفة والأوقاف أكثر فهو في ظنه لا يأثم. اليوم أئمة المساجد ومؤذين المساجد مربوطين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مربوطين بنظام الأوقاف.